كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمة الله تعالى عليه. وهذه الأحاديث للحفظ، أقول هذه الأحاديث للحفظ وليست للسماع أو للاطلاع وفقط، وسيعقد فيها الامتحان إن شاء الله تعالى، مع بعض التعليقات التي تكون للإمام العثيمين رحمه الله بأسلوب موجز. ولكن هذه الأحاديث، خلي بالك شيخ عبد الله، الأحاديث مقررة على سنة أولى بعد إذنك. لا لا لا، ممنوع حد يقرأ المنهج إلا معلش بعد إذن حضرتك، انتهى وقت حلقة سنة أولى، يجي يقعد عندي هنا بعد إذن الشيخ. ما هو من 9 ل 11 ده احنا متابعين 9 ل 11. ساعة نص ساعة ضعف من الأول حلقة وفي نص الحلقة وفي نص الحلقة. معلش حقنا احنا، معلش في نص ساعة ضعف من احنا. وكان عندنا امتحان النهاردة، امتحان حلو بعد إذنك يا عم، عشان بس نكمل منهج اليوم. اللي أنت تقول عليه يا عم الشيخ عبد الله تحت أمرك. اللي حضرتك تقول عليه. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. رواه مسلم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: الماهر الحاذق بالقراءة بالذات. عليه السلام. الماهر الحاذق بالقراءة، والسفر هم الملائكة. هذا من تعليق المحقق، عفوا ليس من كلام النووي. الماهر الحاذق بالقراءة المتقن يعني، والسفر هم الملائكة. ما يعقل.

نستكمل هذه الحديث الأسبوع القادم حتى نقرأ المنهج المقرر على الصفين الأول والثاني مع تقييم الفوائد والتعليقات للإمام العثيمين رحمة الله تعالى عليه بشرحه على رياض الصالحين. وهذه الأحاديث كما ذكرت حفظها مقرر على جميع طلاب المعهد الصفين الأول والثاني، وهناك أحاديث تخص الصف الثاني ستذكر في موضعها إن شاء الله تعالى.